بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراش ما يبسط أو ما يبسط الرجل تحته ويجمع على فرش، الفرشة يعني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم، يعني من جلد حشوه ليف. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه، أي في بيتها، في بيت عائشة، من أدم. الأدم جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. حشوه ليف، يعني جلد محشي. حشوه ليف أي محشوه من ليف النخل. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها. الارتفاق بها يعني إيه؟ جواز اتخاذ الفرش والوسائد. الوسائد جمع وسادة، يعني المخدة يعني، والنوم عليها والارتفاق بها، إن الإنسان إيه؟ يسند عليها. وجواز المحشو، إن الوسادة دي تبقى محشوة. وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم. ماشي. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة. النطع كتب تحت بساط من الأديم، بساط من جلد يعني، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء، يعني على ثوب أسود زي مفروش كده، زي الملاية يعني، على السرير يعني، زي ما احنا بنفرش ملاية كده. طيب، الباب اللي بعد كده: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده باب يعني في غاية الجمال. قال التواضع، تعريف التواضع، قال: هو انكسار القلب وخفض جناح الذل والرحمة لعباده. انكسار القلب لله سبحانه وتعالى، والتواضع لعباد الله، خفض جناح الذل والرحمة لعباد الله. فلا يرى له على أحد فضلا، يعني لا يرى إن هو أحسن من حد. الإنسان المتواضع لا يرى له، لنفسه يعني، على أحد فضلا، شايف إنه أحسن من فلان ويتنطط على الناس. ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، يعني يشوف حق الناس قبل الحق بتاعه، ويرى فضل الناس عليه. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. لأن التواضع يفتح للإنسان أبواب من أبواب العبودية، سبحان الله، من أبواب الخير والثواب غير عادية. قال: والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى، لأن كل ما الإنسان يقرأ في صفات الله، في أسمائه وفي صفاته، يتعلم، كل ما هيزداد تواضع لله. يعني اللي يسمع ويقرأ عن اسم الله العليم، اسم الله القدير، اسم الله القريب، اسم الله القوي، يتواضع لله سبحانه وتعالى. والتواضع يتولد، يعني يكون نتيجة من العلم بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله. يعني اللي عنده كبر يقرأ في أسماء الله الحسنى، يقرأ في أسماء الله وصفاته، ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله. ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها، يعني حاجتين يساعدوا الإنسان إن هو يكون متواضع: إن هو يقرأ في أسماء الله الحسنى وصفاته، ويقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية إن الإنسان يعرف عيوب النفس، يعرف نفسه، معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها، وحتى إن هو يقرأ في الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الإنسان في كتابه. جمع كده الأوصاف اللي الإنسان وصف بها في كتاب الله، إنه كان ظلوما جهولا عجولا، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل. شوف الإيه، شوف الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها الإنسان في كتاب الله. فقال: ومن معرفة العبد بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاته. قال: والتواضع من أخلاق الأنبياء، وهو من أسباب الرفعة والعزة. وفي ترك التواضع وقوع التشاحن والبغي. لما إنسان يترك التواضع يكون إنسان متكبر وشايف نفسه أحسن من الناس وبيتكبر على الناس، فهيقع بينه وبين الناس تشاحن شحناء وبغي ظلم. والإعراض عن الحق، الإنسان المتكبر لا يقبل نصيحة، لا يقبل الحق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عليه السلام، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. الإطراء يعني إيه؟ الإطراء ده المبالغة في المدح وتجاوز الحد. قيل الإطراء هو الإفراط في المديح، يعني أنت تمدح إنسان وتتجاوز الحد في مدحه، هو ده الإطراء. وقيل هو المديح بالباطل والكذب فيه، إن أنت تمدح إنسان فتصفه بأمور هو هي مش موجودة فيه أصلا، يعني تصفه بحاجات فيها نوع من المبالغة. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مسألة الإطراء دي، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فأفرطوا في مدحه، في مدح عيسى عليه السلام، إلى أن جعلوه ولدا لله تعالى. يعني من المبالغة في الإطراء قالوا أن عيسى تعالى الله عما يقولون ولد الله عز وجل، كما أطرت النصارى ابن مريم. قال البغوي رحمه الله: وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل وجعلوه ولدا لله، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منع أصحابه، قال منعهم أن يطروه بالباطل. يعني ما تبالغش، أحيانا الإنسان يجي مثلا هو عايز يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيبالغ فيرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق مقام النبوة والعبودية لله. وده موجود في كلمات قصائد أو كلمات أناشيد من اللي فيها المدح، فيها مبالغة في الإطراء، فيها في كلام فيه مشاكل يعني. وقال ابن الملقن رحمه الله: فأما وصفه صلى الله عليه وسلم بما فضله الله به وشرفه، يعني إن أنت توصف النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بها وشرفه بها صلى الله عليه وسلم، فحق واجب. يعني أنت تمدح النبي بالصفات اللي موجودة فيه، ده واجب عليك، فحق واجب على كل من بعثه الله إليه من خلقه. وذلك كوصفه عليه السلام نفسه بما وصفها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. لا فخر، يعني أنا مش بقول كده علشان أنا بفتخر على الناس، لكن دي إيه؟ هي دي الحقيقة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيأكد على معنى: يا جماعة أنا مش بفتخر، أنا لا أفتخر عليكم، لا أتكبر عليكم، ولكن أنا ببلغكم بالحقيقة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وهذا من الفقه، أن من رفع امرأ فوق حقه وتجاوز به مقداره بما ليس فيه فمتعد آثم. يعني إن أنت تمدح إنسان سواء بقى شيخ أو عالم، إن أنت تبالغ فيه فتتجاوز الحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ده، إن أنت ما تبالغش في مدح الناس، لأن ذلك لو جاز في أحد، لو ينفع إن أنت تمدح العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني وتبالغ في مدحه، إن أنت ترفعه فوق منزلته، لو جاز لأحد لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ينفع تعمل ده مع الشيخ أو مع العالم أو مع أي شخص من الناس، ما ترفعش حد فوق المكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه. قال: لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، أي كامل العبودية لله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل، جعلني الله فداك متكئا، كل متكئا فإنه أهون عليك. يعني ريح نفسك وانت بتاكل، كل متكئ. قالت: فأصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، أصغى برأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خفض رأسه تواضعا كده، حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال: لا، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا من تمام تواضعه وتمام عبوديته لربه. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من خلق الله، سمع صريخ الأقلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل لمكان مفيش حد من الخلق وصل إليه، ورأى الجنة، قال: رأيت الجنة والنار. ومع ذلك تمام التواضع. فقولوا عبد الله ورسوله، أي قولوا ما لا شك فيه شرعا مما أنا متصف به ولا تزيد عليه. يعني الأوصاف اللي النبي عليه الصلاة والسلام أحب إن هو يوصف بها: عبد الله ورسوله، لا تزيد عليه، وهذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الحديث أن أفضل وصف رضيه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه أن يقال عبد الله ورسوله، وأن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. أشرف وصف ليك إن أنت تكون عبد لله، وأشرف وصف ليك إن أنت تكوني أمل لله، ده أشرف وصف. إن مش إن يقال فلان المهندس، فلان الدكتور، فلان العالم، فلان الفيزيائي، فلان، لا، أشرف وصف كل ده لا قيمة له لو أنت مش عبد، لا قيمة له حقيقة عند الله سبحانه وتعالى، لا وزن له. يعني الميزان ميزان عبودية، أنت تشوف أنا فين في العبودية. ولهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني في رحلة الإسراء وفي الآيات التي تتكلم عن نزول القرآن، أشرف كلام وحي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن يعني، على عبده ليكون العالمين نذير. وفي مقام الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله، تفسير الآية إيه؟ خدناها في سورة الجن، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. قال ابن القيم رحمه الله: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. يعني كل لما تشوف إن أنت ضعيف وإن أنت فقير وإن أنت عبد لله وإن أنت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما أنت المنزلة بتاعتك بترتفع في العبودية. أكمل الخلق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. ورواه مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، يعني عايزك في سر، يعني مش عايز حد يعرف. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. يعني خلاص اقفي في أي مكان أنت عايزاه وأنا هجيلك وأشوف أنت عايزة إيه وأقضي لك حاجتك. فخلع معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. في رواية أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في عقلها شيء من الفتور والنقصان، كان في عقلها إيه؟ شيء. فقالت: إن لي إليك حاجة، أي أريد أن أخفيها عن غيري، ده سر مش عايز أعرف حد من الناس اللي قاعدين. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال النووي رحمه الله: وقف معها في طريق المسلوك، يعني مش معنى كان يكون في خلوة، وقف معها في طريق الناس يعني ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبي، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياه، لكن لا يسمعون كلامها. يعني عايز تقول له حاجة سر، يعني تستفتي النبي في شيء أو تطلب منه شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم يتكلم معه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوات العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. كان يعود المريض ويشهد الجنائز. شوف شوف سيدنا أنس بيصف، هو خادم، خادم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فبيقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة التواضع، يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد. يعود المريض أي مريض كان، حر أو عبد، شريفا أو وضيعا، حتى لقد عاد غلاما يهوديا كان يخدمه. أنت عارفين الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الغلام اليهودي اللي كان بيموت ودعاه الإسلام وأسلم، لما أبو الغلام قال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. وعاد عمه وهو مشرك أبو طالب وعرض عليه الإسلام، مش عليهما السلام، هنا في خطأ يعني، وعرض عليه الإسلام. يعود المريض، فده من السنة إن أنت لو عرفت إن فلان تعبان شوية تروح تزور. لسه يعني لسه بتكلم مع حد من مشايخنا امبارح، يعني الواحد يعني زعلان من نفسه ان هو بيقصر في الابواب دي. يعني في ابواب، انا بقول للشيخ، كنت بكلم الشيخ حازم، فبقول له انا يعني بقول له حاسس ان، عارفين حديث الاعرابي اللي هو بيقول: ان شرائع الاسلام قد كثرت عليا. فالواحد بيحس كده ان يعني في صلة رحم وعيادة مريض والجنازة، انت تمشي في جنازة، وان انت سبحان الله، فبتلاقي من الابواب الطاعة وابواب الخير كتير والواحد مقصر. يعني واحد صاحبنا، حد من الشباب كان بيصلي معانا الفجر في المسجد، وبعدين عمل عملية عمل عملية رباط صليبي ما يتمش فيها على خير إن شاء الله. فغاب عن المسجد فترة وأنا ما خدتش بالي، يعني أنا ما انتبهتش إن هو مش موجود وإن هو ما بيجيش. وبعدين هو بعت لي قال لي إن هو عمل عملية، وأنا قلت خلاص عزمت إن أنا هزوره مع الشباب نروح نزوره كده ونسيت. وعدى مدة طويلة والشاب ده ما بيجيش المسجد، وبعدين ايه لقيته راجع المسجد تاني، وبعد فتره هو بقى رجله ايه عمل العمليه خلاص، وعامل يعني زي مجبس رجله كده او حاجه، عامل حاجه على ركبته يعني اللي هي السبورت الداعم للركبه ده، وماشي بعكازه كده. فانا اول لما شفته زعلت جدا، يعني حسيت ان ايه ان احنا عندنا مشكله فعلا، يعني احنا فعلا عندنا ازمه في مساله التفقد الناس والزيارة وصلة الرحم والسؤال، فعلا عندنا مشكلة، عندنا أزمة. يعني ما أعرفش يعني عندنا بس كده ولا، بس أنا شايف ده في الناس اللي حواليا. يعني فعلا معاني الأخوة ومعاني تفقد الناس والكلام ده، فالله المستعان، يعني ربنا يتوب علينا يعني. فشوف هنا تتعلم بقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعود المريض ويشهد الجنائز، ومسألة يشهد الجنائز ده يعني من اللي أنا من الحاجات اللي أنا شفتها في العلماء المعاصرين، يعني الشيخ مصطفى العدوي ربنا يبارك فيه ويحفظه، أي جنازة في البلد عند الشيخ بيحضرها، أي إنسان أي شخص. يعني الشيخ لو في مجلس علم وفي جنازة وأعلنوا ان في حد مات في المكان الفلاني، فالشيخ يخلص المجلس بسرعه عشان في جنازه. وانا مره كنت عند الشيخ في درس، والشيخ قطع الدرس عشان ننزل، قال ايه ادى درس بسيط ربع ساعه وقال احنا هننزل عشان نلحق عشان في جنازه. فايه قلت له يا شيخ طيب ايه هلف بس العربيه وحضرتك تركب معايا. فعلى ما لفيت العربية الشيخ لقى أخ راكب موتوسيكل كده، فراح الشيخ راكب وراه أو ركب توك توك حاجة كده يعني. هو يعني هو إيه لسه على، بس أنا لفيت بس وش العربية لقيت الشيخ راكب موتوسيكل ومشي، مش زعلان مني في حاجة، بس هو من تواضع الشيخ ومن حرص الشيخ إن هو يلحق الجنازة. فده ده من الحاجات العجيبة، كل جنازة يعني حاجه فعلا سبحان الله، الا لو الشيخ بقى مسافر او في حاجه قهريه يعني. حتى شيخنا الشيخ عادل شوشه ربنا يحفظه كان بيتكلم عن المعنى ده، فبيقول له يا شيخ يعني، هو الشيخ عادل بيقول للشيخ مصطفى، بيقول له يعني في طلاب علم ايام زمان، يعني كان في طلاب بتيجي من بره مصر، ناس جايه من سفر وناس جايه من القاهره وناس جايه من بعيد عشان تحضر المجلس، وحضرتك تسيب الدرس وتروح الجنازة. فالشيخ قال له الكلام بما معناه، يعني الجنازة فيها بتاخد إيرتين في الجنة. قال له يعني انت مين اللي يفرط في إيرتين في الجنة؟ وده اظن كلام ابن عمر، لما ابن عمر ما كانش يعرف ثواب حضور الجنازة، ما كانش يعرف فضل حضور الجنازة، ما كانش مش عارف الحديث. فلما سمع الحديث من ابي هريره على حسب ما اذكر يعني، وبعدين تاكد من عائشه رضي الله عنها على حسب ما انا فاكر يعني، كان حد يجيب لنا الحديث يعني. فابن عمر حزن فقال كم فرطنا من قراريط، يعني كم فرطنا في قراريط من الجنه، يعني الواحد ما كانش بيحضر الجنازه. فده شوف هنا التعلم هدي النبي عليه الصلاه والسلام، يعود المريض ويشهد الجنائز. يعني ما تاخدش ان ده كلام حاجه عاديه كده، حاجه عاديه، ان مع كم المشغوليات اللي كانت عند النبي عليه الصلاه والسلام، تسع بيوت، تسع نساء وتسع زوجات يعني، ومسؤوليه الدعوه وبناء الامه والجهاد في سبيل الله، فده ايه الراوي مين يا محمد؟ لقد فرطنا في قراريط كثير. سأل عائشة، شوف بقى الراوي مين، أبو هريرة ولا أبو هريرة؟ طيب فقال ف ف فشوف هنا ان مع الانشغال ده، مع الانشغال ده الا النبي عليه الصلاه والسلام يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار، وبعدين يحصل مشكله في عند قباء خلاف، فان بني فلان هم ان يتقاتلوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول قوموا لنصلح بينهم. يروح من المسجد من مكان المدينه لقباء مسافه علشان بس يصلح بين الناس. وقال ويجيب دعوة العبد، يجيب إلى حاجته إذا دعاه إليها قرب محلها أو بعد. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاء. الأمة يعني مش حرة كمان، وتأخذ بيده مش معناها مش على حقيقتها، مش ان هي تمسك ايد النبي عليه الصلاة والسلام، او ان هي طفلة، او معناها الحافظ ابن حجر قال المقصود من الاخذ باليد لازمه، معناه لازمه يعني ايه، لما انت بتاخد ايد واحد وتمشي بيه فهو معناه ان هو ايه بينقاد معاك، بيلين معاك، يعني انت ماسك ايد واحد وماشي ماشي بيه فهو بيلين معاك، فمعناها ان النبي عليه الصلاة والسلام بيلين معاها، مع الأمة دي عايزة تروح فين؟ طب بس طب معلش تعالى معايا كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي حتى يقضي لها حاجتها. ويقول لك الحديث ده وقد اشتمل على أنواع من المبالغة، المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة حيث شاءت، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منهم مساعدة في تلك الحاجة لساعد على ذلك. قال وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم له خطام هو الزمام. الخطام اللي هو يعني زي اللي بيتحط كده على الايه، على الفرس او على الابل، يعني زي الرحل كده وزي السرج، وعليه كاف من ليس بمنزلة السرج للفرس أو الرحل البعيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنيخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنيخة. الإهالة طيب تاني، هي بتسأل بتقول يعني إيه حتة السؤال، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، يعني كان راكب على حمار مخطوم، يعني عليه عارفين اللي بتحط على الفرس ده اسمه السرج، ده اللي بتحط على ظهر الفرس عشان الإنسان يركب عليه ماشي، وبتلاقي حاطين مثلا على الحمار كده حاجة زي قطعة ايه، قطعة قماش كده، هو ده بقى عليه إكاف من ليف، يعني هو الإشارة إلى التواضع، ده بس الايه المراد بالحديث يعني. فهنا قال كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنيخة فيجيب، يدعى الإهالة يعني ما يؤتدم به من الأدهان السنخة المتغيرة، متغيرة الريح، يعني حاجة يعني الإنسان يعني يأنف منها. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع، فما وجد ما يفكها حتى مات، يعني لم يجد ما يخلص به الدرع، ان هو يدفع الدرع كانت مرهونه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كانه مثلا اخذ طعام من اليهودي واعطاه الدرع رهن لحد لما يجيب لك فلوس ايه، فلوس الاكل مثلا، فالنبي عليه الصلاه والسلام حتى مات ما وجد، لم يجد ما يخلص به الدرع، يعني ما لقاش فلوس يديها لليهودي علشان ياخد ايه الدرع المرهونه. طيب انت ممكن تسمع الحديث ده تستغرب، يعني طب فين ابو بكر وفين عمر وفين عثمان وفين عبد الرحمن بن عوف؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يرهن الدرع عند يهودي عشان الطعام او كده. فقالوا ده، قالوا اما ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده علشان يبين جواز معامله اليهود في البيع والشراء وكده، او ان ما كانش فيه عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام طعام زياده، او ان النبي عليه الصلاه والسلام خشي ان الصحابه ما ياخدوش الثمن، او خشي انهم لا ياخذون منه ثمنا او عوضا، فلم يرد التضييق عليهم. يعني ما حبش ان هو يضيق على الصحابه، ان هو يتحرج ان النبي عليه الصلاه والسلام يطلب منه شيء فالصحابي يديله الحاجه وما ياخدش من النبي عليه الصلاه والسلام الثمن بتاعه، فتعامل مع اليهودي فلم يرد التضييق عليهم، فانه لا يبعد ان يكون فيهم اذاك من يقدر على ذلك. يعني اكيد في اصحاب النبي في الوقت ده اللي معاه فلوس لا يبعد، فلعله لم يطلعهم على ذلك، وانما اطلع عليه من لم يكن موسرا به، يعني زي اليهودي مثلا او كده، او اللي روى الحديث يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، سنخة يعني متغيرة، متغيرة الريح. يعني مش فاسدة، لكن يعني ها يعني قبل التغيير بدأت تتغير يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رف وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وبقرأ الحديث ده وافتكر، تشوف مثلا يعني انا مش طبعا مش يعني شايف ان الانسان لو ربنا وسع عليه وان هو يحج في مستوى كويس، علشان ايه؟ علشان يكون ده عون ليه على العبادة، مفيش مشكلة ان هو يركب والنبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا. لكن في نوع معين من الترف في الحج كده، ده يعني حاجة في بعض الشركات كده تشوف حاجات غريبة، يعني جايبين آيس كريم وسوشي وسلمون وجمبري وشاورما ومش عارف، تحس ان يا جماعة احنا هو في ايه؟ يعني يوم عرفة بتلاقي في بعض مخيمات معينة كده، يعني بدون ذكر اسماء، بتلاقي في مبالغة في الطرف، كراسي ليزي بوي ومش عارف هو في ايه يا جماعه. ماشي، واحنا يعني الانسان يعني، بس الموضوع دخل في نوع من الايه، من التفاخر والمباهاه. يعني لا اقصد ان دي نيه كل انسان طالع، لكن انا سمعت من حد يعني ان بعض الناس يقول لك انا لو ما طلعتش مع الشركه الفلانيه، بعض رجال الاعمال يعني، لو ما طلعتش مع الشركه الفلانيه انا كده يعني ايه، اسمي يقع في السوق، هيقولوا معهوش فلوس. الانسان يريح نفسه، يقعد في فندق قريب من الحرم لو هو ربنا موسع عليه، وفنادق كويسه ونظيفه، وياكل اكل كويس، ويركب ركوبه كويسه، ويقعد في مكان علشان يقدر يعبد ربنا، ويبقى ايه، متفرغ الذهن. ماشي، ده جميل لو ربنا موسع عليك. انت مش قادر تعمل ده، المشي والتعب والعرق، وان انت الاحرام يتوسخ، وان انت تبقى اشعث اغبر ومتبهدل، ده برضو ايه، ده برضو بيخرج معاني عبودية. يعني اما ان انت تكون غني شاكر، او تكون ايه، صابر على مشقة العبادة والكلام ده. لكن الحالة من الترف دي، فاهمين انا بتكلم عن ايه؟ الترف ده لما تيجي تقرأ الحديث ده تحس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قادر ان هو يحج على جمل، على جمل، ويبقى في هو حج على الجمل على البعير، لكن على جمل وعليه بقى ايه، الرحل ده بقى حاجه، يعني الرحل اللي هو اللي بيتحط فوق الجمل بحاجه في غايه الفخامه وموكب بقى والكلام ده، لا، حج على رحل النراث، على رحل راس، يعني الرحل اللي هو اللي يوضع على ظهر البعير للركوب عليه، وهو القتب، وهو البعير كالسرج للفرس، اللي هو عارفين اللي بيبقى فوق الجمل ده اللي فيه ايه، شكله معروف كده يعني. الرحل ده راس، يعني خلق او خلق بال عتيق، يعني حاجه ايه، راس قديم بالي، وعليه قطيفة على الرحل كساء. قطيفة لا تساوي القماشة اللي محطوطة على الرحل دي لا تساوي 4 دراهم، يعني ما يجيش ثمنها 4 دراهم، لا يبلغ مقدار ثمنها 4 دراهم. ففي حج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرحل البالي والقطيفة الرخيصة في الثمن دليل على بلوغ كمال التواضع. الرحل ده مش الجمل، الراحلة هي تطلق على الجمل، لكن الرحل ده اللي هو اللي بيتحط، اللي الشخص بيقعد عليه فوق الجمل اسمه القتب. يعني لو كتبت ايه رحل الجمل على جوجل هيظهر لك الصورة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله حجا لا رياء ولا سمعة. الرياء مشتق من الرؤية، يعني معنى الرياء ايه؟ اظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. يعني واحد يعمل عبادة علشان الناس تشوفه فيعني ايه تثني عليه، يعني دي نيته، مش بيعملها لله، لا هو بيعملها علشان الناس تشوفه وتقول عليه كويس. والسمعة مشتقة من سمعة، والمراد به نحو، مراد به نحو ما في الرياء، نفس المعنى برضه، لكنها تتعلق بحاسة السمع، عايز الناس تسمع عنه، أو هو يحكي اللي هو كان بيعمله علشان الناس، يعني بيعمل كده عشان الناس مش عشان ربنا، عشان الناس إيه تثني عليه وكده يعني. ومما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. فمع هذا الحب العظيم، يعني كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام حب غير عادي، حب شديد، لكن الحب ده لا يتجاوز حد الاقتداء أو السنة. فمش لما يشوفوا النبي يقوموا تعظيما له كتعظيم الملوك وأبناء الدنيا. فمع هذا الحب العظيم الذي يقتضي مزيد الإجلال والتوقير كانوا إذا رأوه لم يقوموا له. ليه؟ لما يعلمون من كراهته لذلك، يعني النبي يكره إن الناس تقوم له كده لقيامهم تواضعا لربه ومخالفة لعادة المتكبرين والمتجبرين، لأن الإنسان المتكبر هو اللي يحب إن الناس إيه تقوم وتعظمه، وإن لو هو يعني إيه ما خدش الوضع بتاعه يبقى زعلان ومتضايق وغضبان، عايز ان هو ايه يدخل كده الناس تقوم له وتقف، يعني ما ينفعش ان هو ايه عادي كده، لازم كل الناس تعظمه يعني. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني هو قاعد وعايز الناس كلها ايه تبقى واقفة له كده، ما ينفعش حد يقعد وهو ايه وهو قاعد، هيجي معانا دلوقتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. يعني لو حد رجع من سفر أو حد غاب في مدة وبعدين رجع تاني فتقوم تسلم عليه، كانوا يقومون، كانوا بيعملوا كده، ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له. طيب، والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. يعني الأصل إن إحنا نقتدي بالسلف في مسألة إن أنا ما أقومش لحد تعظيما له. طيب، وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه. يعني الشخص اللي هو بقى السيد المطاع، لو لقى الناس بتقوم له يقول لهم لا ما تعملوش كده، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. يعني لو حد راجع من سفر وانت قمت له، أو حد غايب بقاله فترة وانت قمت، ماشي مفيش مشكلة. طيب، هيقول هنا حاجة بقى مهمة. طيب، إذا كان الناس مش عارفين السنة دي، يعني دخل عليك مثلا حد أو شخص كبير أو حد من قرايبك أو صديق لك، ما أنا لسه بقول أهو يا شباب، طولوا بالكم. إذا كان حد إيه مش عارف السنة دي، أو عرف الناس جرى إن أنت بتقوم وإن ده مش من تعظيم، يعني هو خارج من الحديث، خارج بره الحديث اللي هو أحب أن يمتثل له الرجال قياما، ده هو مش ده، يعني دي عادة الناس، عرف الناس، إن أنا لما أبويا يدخل البيت ويرجع من بره أقوم وأسلم عليه، أقوم أحضنه وأسلم عليه وأبوس إيده، فده إيه، ده طبيعي، يعني أنا قايم علشان أسلم عليه، مش قايم قيام التعظيم اللي هو المذموم المراد في الحديث، وده من عادة الناس. بل لو قعدت وما قمتش هيعتبر ده عرفا من سوء الأدب. يعني لو أنا قاعد مثلا إيه، الشيخ دخل أو والدي دخل أو كده، هيعتبر ده من سوء الأدب، خصوصا إن الناس مش عارفة السنة دي. فهنا بيقول، هيقول هنا أهو، وأما من عرف عادة القوم، قال وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، يعني ده من العادة العرف عندنا إن لما يدخل حد كبير، لما حد يدخل إن أنا أقوم وأسلم عليه وأرحب بيه. لو حد دخل وأنا فضلت قاعد، هو مش هيفهم ده. يعني ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حق، لو أنا قعدت وما قمتلوش هو مش هيفهم ده، هيفهم إن أنا بفرط في حقي، أو إن أنا بقلل من، أو إن أنا قاصد خفضه، ان انا اقل منه. ولم يعلم العاده الموافقه للسنه، هو مش عارف السنه في الموضوع ده، فالاصلح ان يقام له، لان ذلك اصلح لذات البين وازاله التباغض والشحناء. فهمنا كده؟ طيب، واما من عرف عاده القوم الموافقه او الموافقه للسنه، فليس في ترك ذلك إيذاء له. يعني لو شخص عارف وفاهم وكده، وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مش ده المقصود. فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، يعني يبقى قاعد هو ومش عايز حد يقعد وهو قاعد، هو عايز الناس كلها تفضل واقفة تعظيما له، وليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء، مش ده المقصد. لكن انا دخلت على الناس فلقيت الناس ايه، قاموا وسلموا عليا ورحبوا بيا، ماشي، فانا فرحت ان هم ايه، ان هم استقبلوني استقبال كويس ورحبوا بيا، فهل ده يدخل في الحديث؟ لا، ما يدخلش. فاهمين يا شباب؟ قال في الاخر وجماع ذلك ان الذي يصلح اتباع عادات السلف واخلاقهم بحسب الامكان، يعني برضو مع مراعاة ايه، العرف، ما تجيش ايه ابوك يدخل فانت قاعد، لا قمت سلمت عليه ولا اي حاجة وقعدت في المكان، تقول له اصل هي السنة كده. لا، مين قال لك ان السنة ان انت تؤلف في القلب، السنة ان انت تراعي عرف الناس ما دام ما فيش حاجة حرام. لو هو هيترتب عليه مفسدة يبقى انا خلاص ايه، يبقى انا اعمل كده، هو خلاص والدي داخل وهو واقف وقايم، خلاص اقوم اسلم عليه. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع هو، قال في تعريف، هو مستدق الساق من الرجل، الكوارع يعني، اللي هي رجل الخروف، رجل المعزة، ورجل الايه، البقرة والجاموسة، الكوارع يعني، الحتة اللي هي الساق، والحتة اللي ايه، الحتة اللي في الآخر، الحافر دي. قيل الكراع هو ما دون الكعب من الدواب. فالمعنى ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لو دعيت الى زراع او كراع لاجبت، ولو اهدي الي زراع او كراع لقبلت. يعني لو حد عزمني على اكله حتى لو كانت بسيطه جدا، الزراع وكراع، يعني مش جاي مثلا اكل ايه، موزه مثلا، او حته مثلا من اللحمه الحلوه، الريش، مش يعني، لا، زراع وكراع لقبلت. فبيعلم الصحابه ان يكون الانسان عنده تواضع. لو حد مثلا بيحبك وهو مستواه بسيط وعزمك على اكل، فانت ما ايه تتكبرش، تقول ايه لا انا يعني هو هيعمل لي اكل اي كلام. هو ما دام بيحبك وعزمك وعايز ياكلك حتى لو اكله بسيطه، فتروح وتاكل وتفرح. والنبي عليه الصلاه والسلام يعلمك التواضع ده. قال عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اذا دعيتم الى كراع فاجيب. وفي يعني قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. المجلس الجاي ناكل كوارع إن شاء الله. أنا ما بحبش الكوارع. إلا لو أنت ما بتحبهاش يعني، خلاص يعني إيه، تقبل الدعوة. لكن إيه، لو في أكل قدم إليك وأنت ما بتحبوش، ما تعيبش الاكل، ما تقومش قايل ايه انا ما باكلش مثلا كذا وما بحبش كذا او مش عارف ايه، لان ده ممكن انسان يعني ايه اللي عزمك يتاذى منه يعني. فخلاص، شوف اي حاجه على السفره تعرف تاكلها وكلها يعني. وفيه الحض على المواصله والتحاب والتالف واجابه الدعوه لما قل او كثر وقبول الهديه كذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون. برزون بالكسر ولا برزون؟ ولا برزون، حد كده يراجع يعني، ثواني، اظن برزون بالكسر. وعموما البرزون ده، البرزون هو يطلق على غير العربي من الخيل والبغال. هو هنا كتب البرزون ده اللي هو التركي من الخيل، خيل تركي، وقال يعني ان هو له فضيلة، له جلد على السير في الشعاب والجبال بخلاف الخيل العربية يعني، خيل تركي. طيب، قال: جاءني، جابر بيقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءه ليعوده إذ كان مريضا ومعه أبو بكر رضي الله عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أبي بكر ليعود جابرا رضي الله عنه، ليس براكب بغي، يعني عايز يقول إن هو جاي إيه، ماشي، يعني لا هو راكب بغل ولا برزول، ليس براكب بغل أي ماشيا، والبغل هو ولد الفرس من الحمار، ولا برزون وهو التركي من الخيل. فيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها. وعن يوسف، عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. سماني يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسه. وعن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. الدباء احنا قلناها قبل كده لو فاكرين، اللي هي ايه، القرع، ماشي. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. رجل خياط دعا النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه وقرب منه ثريد. الثريد اللي هو الخبز المكسر الذي يوضع عليه اللحم والمرق، حاجة زي الفتة كده. والدباء هو اليقطين وهو القرع، والمعنى انه قرب الطعام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الى عمل، يعني حط لهم الاكل وبعدين مشي، هو راح كمل شغله. فقال أنس: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، كان يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. فلما رأيت ذلك، لما سيدنا أنس شاف إن النبي عليه الصلاة والسلام بيتتبع القرع الدباء، فبدأ سيدنا أنس يجمعه له، فجعلت أجمعه بين يدي، بدأت أجمع وأحطه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا جماعة الإيه الحب. أولا سيدنا أنس هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا الباب في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يجلس يأكل مع الخادم. إن بعض الناس يأنف إن هو مثلا إيه ربنا وسع عليه، فعنده سائق، أو عنده مثلا خادم أو خادمة في البيت، فإن الراجل يأنف إن هو يأكل مع السائق مثلا، إن هو يكونوا مثلا في سفر ويروحوا مثلا مطعم، فيقعد إيه هو والسواق على ترابيزة واحدة وياكلوا مع بعض، يأنف. ولكن حتى لو هو يعني انسان خير وهيجيب له اكل، يجيب له اكل يقول له كل انت في العربيه وياكل هو في المطعم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل مع انس. فسيدنا انس بيقول بقى ايه؟ لما شفت النبي عليه الصلاه والسلام بيحب القرع الدباء، قال: فما صنع لي طعام اقدر على ان يصنع فيه دباء الا صنع. كل ما يتعمل لي اكل وينفع ان هو يتحط فيه الدباء اقول لهم اعملوا كده، عشان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبه. فأحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وده مستوى عالي جدا في المحبة، إن أنت تحب الأكل اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. قال: وفي الصحيحين: فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قال: وعن عمرو قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. كان بشرا من البشر. يعني التصور بتاعك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في البيت ان هو ايه؟ بشر. كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر مثل البشر، إلا أن الله اصطفاه لرسالته وأكرمه بالوحي. معنى الآية، قال الشوكاني رحمه الله: أي إنما أنا كواحد منكم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لولا الوحي. قال الشيخ الشنقيطي: مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي. قال ايه؟ قالت عائشة: يفلي ثوبه، يعني يفتش الثوب، يلتقط ما علق فيه من شوك ونحو، ويحلب شاته ويخدم نفسه. في رواية قالت لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال القاضي عياض: ونختم بكلامه: وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبه، فكان أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، وأعدمهم كبرا، يعني أبعد الناس عن الكبر صلى الله عليه وسلم. وحسبك، يعني يكفيك، أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. يعني يكفيك من التواضع أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. وكان يركب الحمار ويردف خلفه، يعني يركب إيه؟ يركب الحمار ويردف خلفه، يركب حد من الصحابة خلفه، ويعود المساكين، ويجالس الفقراء، ويجيب دعوات العبد، ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم، لدرجة إن اللي يدخل ما يعرفش يميز النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أيكم محمد؟ ويجلس مختلطا بأصحابه، بين أصحابه، حيثما انتهى به المجلس جلس. وهذا وقد فتحت عليه الأرض، وأهدى في حجه ذلك 100 بدنة. ولما فتحت عليه مكة دخلها بجيوش المسلمين، طأطأ على رحله رأسه تواضعا، حتى كاد يمس مقدمة الرحل من شدة التواضع، تواضعا لله. وكان في بيته في مهنة أهله، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه. فده من التواضع. يعني احيانا بعض الرجال يظن ان ده منافي للرجوله، ان هو مثلا ايه شرب مثلا في كوبايه، او ان هو زوجته تعبانه فيقوم يعمل حاجه، ينظف حاجه في البيت، ان هو يعمل مصلحه لنفسه، ان هو يعمل اي حاجه، اي حاجه تتخيلها من عمل البيت، خصوصا الحاجات اللي تخص الرجل. ده ما يعيبش الانسان، لا يقدح في رجوله الرجل. يعني دي تصورات مغلوطه. يقول لك انت كده هتبقى شريطها وهتبقى مش عارف، الكلام ده مش صح، ده خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. كان زي ما عائشه قالت، كان بشرا يحلب شاته، يفلي ثوبه، ويخصف نعله، يكون في خدمه اهله، في مهنه اهله، كان في بيتي في مهنه اهله، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، يعني يصلح النعل لو اتقطعت، ويخدم نفسه ويقوم البيت ويعطل البعير، يربط البعير، ويعلف ناضحه، يعلف الجمل، ويأكل مع الخادم، ويحمل بضاعته من السوق، صلى الله عليه وسلم. فده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني لو انت ايه راجل كده، وان شاء الله ربنا يكرمك وتتزوج، فما فيش مانع ان انت ايه، ان انت تساعد في عمل البيت، ان انت تساعد في عمل البيت. ده لا يقدح في رجولة الإنسان، بالعكس، ده من تمام التواضع والرحمة. ماشي يا شباب. طيب احنا كده ايه، الحمد لله بفضل الله انتهينا من باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنحاول ان احنا ان شاء الله في المجالس اللي جاية، معلش تستحملونا شوية، هنطول شوية عن الحد المعتاد، يعني ممكن المجلس يبقى ساعة بدل نص ساعة، يعني بحيث ان احنا نخلص الكتاب قبل، يعني نخلص الكتاب ان شاء الله يوم المجلس الختامي، يبقى يوم الثلاث باذن الله. ماشي. ويعني ترفقا بكم، مش هنعمل المجلس الطويل اللي احنا اتفقنا عليه، لحد بس ايه نتدرج واحده واحده لحد لما تتعودوا على المجلس الطويل ده، يعني واحده واحده كده، نزود واحده واحده لحد لما ايه الانسان يعتاد ان هو يجلس جلسه طويله يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.